قضيتي ان الله يسر لي ما لم ييسر لك، من اجل ذلك تكرهني؟ ارى قضيتي ان الله اعانني على ما لم يعنك عليه، من اجل ذلك تعاديني وتحاربني؟ ارى قضيتي قضيتك ان الله فضل بعضكم على بعض، فحين فضل احدا على الاخر يعاد الفاضل من المفضول من اجل ان الله فضله؟ سارت الدنيا هكذا، هذا الصراع الدائم المستمر الكثير بين اهل حق اراهم الله حقهم وثبتهم عليه، اراهم الله مراده ونصرهم به، واخرون يحسدونهم. قال الله: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. الشاهد ايها الاخوة، اذا فهمت قضية الصراع وانه ازلي منذ ان خلق الله ادم واهبطه الى الارض، وكان الصراع بين ابنائه بين بني ادم من اجل الدنيا دوما، ان اهل الدنيا الذين يريدونها يريدون ان يكبتوا الدين، لان الدين دوما ينصر الحق لا ينصر اصحاب الاهواء، ينصر الذين يريدون الحق بحق من اجل الحق سبحانه، وان اهل الاهواء يريدون الدنيا والشهوات والعلو في الارض بالباطل. سار هذا الصراع هذا المسار، وابتلى الله المؤمنين بالفجار والكفار. قال الله: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. ابتلي اهل الحق بالفجار والكفار، وصار هذا الصراع الدائم. قال الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، لفسدت الارض. سنة التدافع سنة كونية مستمرة دائمة، هذه السنة حين يحصل التدافع يحتاج التمكين للدين لوقت، وقت يمر بمراحل. واهل الدين حين يفهمون السنن الكونية يعرفون مراحل التمكين، لذلك هم لا يستطيلون الطريق، بل يعلمون ان هذا البطء سنة كونية. استغفر الله العظيم، لا نقول انه بطء تبت الى الله، انما اقول ان السنة ان الامور تجري بمقاديرها، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الكبير المتعال جل جلاله أناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمة بالبصر، ينزل بقدر ما يشاء جل جلال الله سبحانه وتعالى. الشاهد ان هذه القضية تحتاج الى وقت والى مراحل. كم بين قول الله عز وجل للنبي واصحابه صلى الله عليه وسلم: كفوا ايديكم واقيموا الصلاة، وبين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كم بينهما؟ مدة مديدة، مسافة

يكسروا الجسر او يرموننا من فوق الجسر لكي لا نعبر. لا بد ان نعرف اعداءنا. ان تشتيت العداوات بان تجعل عداوتك لمسلم خالفك في الرأي او حسدك او حقد عليك او غيره، ان هذا تشتيت العداوات. قال الله: والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله اعلم باعدائكم، فنعرف من نعادي. من نعادي؟ اولا الشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انك ينبغي ان تنتبه، انني ارى ان كثير ان بعض المسلمين نسي ان هناك شيء اسمه الشيطان، نسي ان الشيطان بيوسوس، نسي الموضوع ده، بيفكر يقول انا فكرت كده، قلت انت ما فكرتش الشيطان بيوسوس لك. الشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انني اريدك اخي المسلم ان تشعر بوجود الشيطان، ان تحس بذلك. والشيطان عني وعنك ببعيد. قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. اللهم اجعلنا من هذا القليل المرحوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل بكل ابن ادم قرينه من الجن، قرينه من الجن. هؤلاء اعداؤنا الاصليين، الجن، الجن الكافر، الشياطين. واعداؤنا اولياؤهم من شياطين الانس، المنافقون. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله انى يؤفكون. المنافقون، الكفار عدوك، عدوك الاصلي. الكفار بجميع اجناسهم وانواعهم اعداؤك. وتعجب لمسلم يوادي كافرا ويعادي اخاه المسلم، عجب. ثم الأخيرة، هم خمسة ولكني سأختصر لأن الوقت ضاق بنا، قدر الله وما شاء فعل. الأخيرة: الحذر من البغي. إخوتي، ما زلت أذكركم أن الكلام لكم وليس لأحد آخر، ولكل من يشاهدني ويسمعني او سيشاهدني وسيسمعني، انني اوجه الكلام لك انت. انت تحديدا. قال الله: كان الناس امة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. البغي، وعاقبة البغي وخيمة. قال الله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. إياك أن تبغي،

من المجرمين، رد كيد الكائدين، احبط مخططات المجرمين. اللهم انا نسألك ان تقيض لهذه الامة امر رشد تمكن فيه لاهل طاعتك للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم انا نسألك الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.